بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يخرجه فيها أي الفطرة، الواجب في الفطرة، في فطرة الصوم، المخرج الواجب في فطرة الصوم هو القوت الغالب من قوت البلد. نعم. طيب. وهي أي زكاة الفطر صاع، مقدارها صاع يعني حوالي كيلوين ونص. نعم. وهو أربعة أمداد، والمد رطل وثلث. نعم. وقدره جماعة بحفنة بكفين، أربع حفان بكفين متوسطتين. نعم. معتدلين عن كل واحد، عن كل فرد من أفراد كل فرد من المسلمين أو من العائلة. نعم. من غالب قوت بلده. أي بلد المؤدى عنه، بلد المؤدى عنه، فلا تجزئ من غير غالب قوته. نعم. أو قوت مؤد أو بلده لتشوف النفوس لذلك. يعني أحيانا واحد يكون مثلا أولاده في مصر مثلا وهو موجود هنا، يعني ما يقول أنا أدي قوتهم هنا غير ذرة مثلا وهنا رز مثلا، يؤدي قوت البلد الذي هو فيه المؤدى عنه. ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلد مؤدى عنه. إيه؟ فإن لم يعرف كآبق، فإن لم يعرف أين هو هذا المؤدى عنه، مثل عبد آبق هربان أو ولد ضايع مو معروف وين، طيب حتى يؤدي قوت بلده الذي هو فيه. إيه؟ ففيه آراء، فيه آراء للعلماء. نعم. منها إخراجها حالا، حالا حالا يعني مباشرة، إيه ما تؤخر. طيب. ومنها أنها لا تجب إلا إذا عاد، ومنها الرأي الثاني يقول ما تجب الفطرة إلا إذا رجع، الاحتمال أن يكون مثلا مات يعني غير موجود مفقودة. نعم. وفي قول لا شيء، وفي قول لا يخرج حتى لو عاد فيما بعد. فرع. لا تجزئ قيمة ولا القيمة عند الشافعية ما تجزئ، وإذا كنا ندفع القيمة ندفعها تقليدا لمن أباح، مثل الأحناف، مثل بعض التابعين أجازوا القيمة، ولعلها في هذا الزمان الأرفق بالفقراء، لكن في أصل المذهب ما تجزئ القيمة. نعم. ولا معيب ولا يجزئ قوت معيب، إذا أراد أن يدفع حمطة ما يدفع مسوسة أكلها السوس أو مبلولة، لا، وكذلك الرز نفس الشيء لا يدفع معيبا. نعم. لكن هل يدفع رديئا؟ إذا كان قوته رديء يدفع من الرديء، قوته متوسط من المتوسط، قوته من الأعلى يدفع من الأعلى، لكن معيب ما تجزئ مهما كان. نعم. ولا مسوس ومبلول، إيه هو هذا، أي إلا إن جف وعاد لصلاحية المبلول، المبلول إذا أصابه الماء حنطة أو رز ثم جفف نشفوه صار جاف مثل قبل وعاد صالحا يجوز دفع، لكن وهو مبلول لا يجوز دفع الفطرة منه لصلاحية الادخار والاقتيات. ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول إلا إذا فقدوا غيره فيجوز. قد يقول قائل يا أخي إحنا نأكل مبلول، والأصل أن الفطرة من نفس القوت وإحنا نأكل مبلول، نقول له لا، لا عبرة بذلك، لكن أنت راح تعطيها للفقراء، يمكن الفقير يريد أن يدخرها بعد شهر أو أكثر حتى يأكلها أو يبيعها، فإذا كان مبلولا ما يجيب السعر المطلوب، فما نعتبر أنه كونه يأكلها مبلولة ما نعتبر، لكن لو فرضنا أنه ما عندهم إلا مبلول، يعني جاء رمضان والفطرة جاء وقت الوجوب وما في عندهم إلا مبلول، يدفع من المبلول، هذا معذور. نعم. وحرم تأخيرها عن يومه، أي وحرم تأخيرها عن يوم العيد، يجوز تأخيرها بعد يوم العيد إلى بعد صلاة العيد إلى الغروب، لكن يكره، إلا إذا كان هناك سبب للتأخير، بأن يكون هو متعود يعطيها لزيد من الناس وكان غايب في هذا الوقت مسافر، فيجوز التأخير ولا حرمة في ذلك حتى يأتي هذا الذي يأخذها عادة يعطيه. بلا عذر كغيبة، العذر مثل إيش؟ كغيبة مال أو مستحق. أحيانا يكون موجود يعني غربة شمس العيد آخر يوم من رمضان وهو غريب عن بلده، ما هو موجود وما عنده لا حنطة ولا رز ولا شيء، فهذا بعيد عن ماله، لنفرض أنه ما عنده شيء، حتى ما عنده فلوس يشتري، أو يريد أن يشتري ما عنده، ما في هناك حنطة أو رز يشتري حتى، هذا معذور، هذا يجوز له التأخير لكن تبقى في ذمته، يقضيها متى ما وجد المال يقضيها. هنا أو مستحق، أو أن المستحق الآخر غائب أيضا، هذا ينتظر المستحق حتى يقدم، ولو بعد رمضان بعد العيد بأيام، ولو بعد شهر بعد شهرين. نعم. ويجب القضاء فورا لعصيانه إذا كان قد أخرها عن يوم العيد بلا عذر، يجب عليه أن يقضي فورا لأنه عاص في التأخير. نعم. الناسي إذا تذكر يدفع، ما عليه إثم. ما عليه إثم. إيه لا ما عليه، الناسي ما عليه إثم. ويجوز تعجيلها من أول رمضان. يجوز تعجيلها. ويسن أن لا تؤخر عن صلاة العيد بل يكره ذلك. الأفضل أن لا تؤخر عن صلاة العيد بل يكره تأخيرها عن العيد، يعني هو وإن أجزأت في يوم العيد لكن يكره، إلا بالسبب اللي ذكرناه، غيبة المال أو غيبة المستحق. نعم. نعم، يسن تأخيرها لانتظار نحو قريب أو جار ما لم تغرب الشمس. هذه تنتفي الكراهة، قلنا يكره تأخيرها عن الصلاة وإن أجزأت لكن يكره، لكن تنتفي الكراهة إذا كان في فقراء يعطيهم ولكن له قريب، يعني قرابة، يعني يريد ينتظر حتى يقدم القريب. نعم، هذا حينئذ ينتظر إلى قبل غروب شمس العيد إذا كان هناك قريب ينتظره. فصل في أداء الزكاة. يجب أداؤها أي الزكاة وإن كان عليه دين مستغرق حال، يعني عند الشافعية الدين ما يمنع وجوب الزكاة، ما يمنع أداء الزكاة، فمن عليه دين وعنده مال تجب فيه الزكاة عليه أن يؤدي الزكاة ولا يحتج بالمال، يقول أنا أخصم، لا، لأنه ليش ما يؤدي الدين قبل موسم الزكاة، يؤدي الدين اللي عليه، ينتظر ما يؤدي الدين حتى يجي موعد الزكاة مشان يخصم الدين، هذا لا ينبغي. نعم. دين مستغرق حال لله أو لآدمي، ولو كان عليه دين مستغرق، يعني استغرق كل أموال الزكاة، ولو كان حال، ولو سواء كان لله أو لآدمي، لا يمنع من وجوب الزكاة. نعم. حتى لو كان معسر بيش؟ معسر بالدين؟ إيه؟ معسر أو موسر نفس الشيء. يجب على الزكاة. يجب على الزكاة وسداد الدين. حتى عند حلول الدين. إيه، حتى لو كان حال الدين، لأنه هو مقصر بالتأخير. فلا يمنع الدين وجوب الزكاة. هذا كان أخرج مالك في الموطأ أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقول للناس، يقول من كان عليه دين فليؤديه قبل أن يأتي موسم الزكاة، يعني فإن إذا جاء زكاة راح نأخذ أموال الزكاة، نأخذ الزكاة ولا نخصم الدين، يعني هذا عثمان كان هكذا ينبه الناس في زمانه، معنى ذلك أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. نعم. الدائن والمدين، نعم، الدائن إذا أنت استدنت مبلغ من المال وحال عليه الحول وهو عندك، هذا ملكك من حين ما استدنته تزكيه، وكذلك صاحبه الذي دينك المال هذا لأنه له مال عندك يزكيه. هذه في صورة مثلا إذا كان واحد تسلف مثلا شيء وبقي عنده حول كامل. نعم. لا إذا صرفه ما يزكي. إذا صرفه ما عليه، هذه بس لما يكون موجود بين يديه. نعم. فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأظهر. في الأظهر في عندنا قول ضعيف في المذهب يمنع. فورا. في عندنا قول ثالث يقول يمنع في المال الباطن دون الظاهر. المال الظاهر يعني الإبل والبقر والغنم والزروع والأقوات هذه لا يمنع، والباطن هو الذهب والفضة. هذا قول ثالث، هيك حكاها كل الأقوال في المنهاج النووي، حكاها في المنهاج، لكن المعتمد الأظهر لا يمنع مطلقا. نعم. فورا ولو في مال صبي ومجنون. وكذلك تجب الزكاة في مال الصبي، الصبي عنده أموال كثيرة مثلا يتيم، أو ما نقول والله هذا صغير أو يتيم ما عليه، لا، الزكاة حق المال يعني تجب في المال، مو صلاة حتى نقول ما تجب عليه الصلاة لأنه صغير دون البلوغ. هذا الزكاة حق المال، أي تخرج من المال، فتخرج من الصبي ومن الكبير ومن المجنون ومن الصاحب ومن الذكر ومن الأنثى. نعم. وكذلك المجنون عنده واحد عنده أموال كثيرة طائلة جنة، نقول ما عليه زكاة؟ لا، زكاة في المال تجب. نعم. لحاجة المستحقين إليها. إيه نعم، لأنه هذا مال نام، مال نام، والفقراء لهم حق في هذا المال. نعم. بتمكن من الأداء فإن أخر. متى تجب الزكاة؟ تجب حينما يكون هذا الشخص الذي تجب عليه الزكاة متمكنا من الأداء، يعني مستطيع لأداء الزكاة يجيبها. يعني كيف يعني يكون فإن أخر أثما. فإن أخر أثما متمكن. كيف متمكن؟ متمكن يعني أن يكون المال موجود والفقراء موجودين، هذا هو المتمكن. يعني هو مو غائب عن المرات، وكون تجب الزكاة حول الحول وهو في بلد ثاني. قديما ما كان في هاتف مشان يتصل أنه ألو تخرج صار وقت الزكاة طلعوها، يعني حتى يقدم ما حد يعرف متى يقدم، ما في لا مراسلات. هذا إذا حال الحول وهو بعيد عن ماله غير متمكن حتى يصل إلى ماله. فرضا لو كان عنده عند المال موجود ولكن ما في فقراء، بأن كان الفقراء مسافرين، في كم واحد مسافرين، مسافر للمكان ما، هذا يعني ما نقول له أخرجها على الفور ولا يوجد الآن مسكين، ممكن بعد كم يوم يقدمون من السفر ويعطيهم. يعني لو أخرها بين ما يقدم المسافرون الفقراء يجوز. نعم. لا، ما في حد للتأخير ما دام في فقراء راح يجون، لكن لو ما في فقراء في البلد لا حاضرين ولا غايبين ينقلها إلى أقرب البلاد إليه. نعم. يجوز أن ينتظر قريبا، بس بشرط أنه في أمل أنه راح يجي. نعم. قريب أو أصلح أو أفقر أحوج مثلا يجوز. فإن أخر أثم وضمن إن تلف بعده. فإن أخر أثم وضمن إن هلك المال، يعني وجبت الزكاة وأخر وثم هذا المال تلف المال الزكوي، فحق الفقراء يضمنه وإن تلف ماله. نعم. الزكاة ليست يعني متعلقة في ذات المال، مو في الذمة كالفطرة شيخ. لا، في ذات المال. فإذا تلف المال في ذات المال اللي أنه مقصر، ليش ما يدفعها من البداية؟ ولما يصير وقت الزكاة تتعلق فيه المال، فإن أخرها عن الوقت تصير في الذمة. نعم. إن أخر لانتظار قريب أو جار. قريب حق القريب يعني أولى من البعيد، الفقير القريب أولى، أو الجار مثلا، أو الأصلح، يعني كل ما كان الفقير صاحب دين مثلا يكون تكون الزكاة له أحسن، أو كل ما كان أحوج دفع الزكاة إلى الأحوج، يعني أولى من المحتاج فقط في أحوج، في أولويات يعني. نعم. لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح لم يأثم. لا، إذا هذا عذر، يعني لو أخر بهذا السبب لم يأثم. لا لا، لا لا، أي واحد من هؤلاء إذا كان هو متعود يعطي جاره، جاره غايب مسافر، متعود يعطي قريبه ابن عمه مثلا أو أخوه مسافر، متعود يعطي رجل أصلح أهل الصلاح والعلم وكذا، ولكن كان مسافر وما يعني بده فترة شهر أقل حتى يجي، يجوز تأخير الزكاة لدفعها إليه. نعم، لكنه يضمنه إن تلف. لكن لو فرضنا أنه أخر، احنا قلنا يجوز في هذه الحالة التأخير، لكن لو فرضنا أنه تلف المال قبل أن يأتي هذا الجار أو القريب أو الأصلح، يعني ما يقول والله أنا أخرت وتلف المال فما بقى عندي شيء، لا، يدفع يدفع، يعني لأنه هو خلص من حين يعني صار وقت الإخراج وجبت، كان له حق التأخير، بس ما يخلصوا هذا لو تلف المال، ما يخلصوا من الضمان، بس يخلصوا من الإثم، من إثم التأخير، يخلص يسلم من إثم التأخير لكن لا يسلم من الضمان. نعم، كمن أتلفه أو قصر. كذلك لو فرضنا أنه أتلف ماله هو بنفسه أو قصر مثلا، ترك المال وأهمله حتى تلف، كل ذلك يضمن. نعم، أو قصر في دفع متلف عنه، دفع متلف إيه؟ يعني هجم عليه أو لصوص أو غير ليأخذ المال وترك المال، ماله خلي يأخذ، أيضا يضمن الزكاة. نعم، كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول وقبل التمكن، وضعه في مكان، مثلا وضع الفلوس في مكان ما تحفظ فيها الفلوس عادة، يعني مو لائق لحفظ الفلوس، جاء السراق وأخذوها، هذا مهمل، طبعا يضمن حق الفقراء، يضمن حق مقدار الزكاة. نعم، ويحصل التمكن بحضور مال غائب. أنا ذكرت متى يكون التمكن أو يحصل التمكن، قلنا باثنين، بكونه حاضر مو مسافر عن مو غائب عن ماله، هاي واحدة. نعم، ويحصل التمكن بحضور مال غائب سائر أو قار بمحل عسر الوصول إليه. سائر المال، سائر أو المال موجود في مكان ما ولكن يصعب إليه، يعني نفرض واحد مثلا عنده مال في العراق مثلا مستثمر، يعني صار الحرب ما عاد يقدر يصل ماله، ما عاد يقدر يصل، فهذا يبقى يعني ما يجب عليه إلى لو سنين حتى يتمكن من الوصول إلى ماله ويدفع عن السنوات اللي مضت. نعم، فإن لم يحضر لم يلزمه الأداء من محل آخر. أيوة، فإن لم يحضر ماله أو لم يحضر المال إليه أو هو لم يحضر ماله، ما يجب عليه أن يؤدي زكاة عن هذا المال الغائب من مال آخر، لا يجب عليه. ما نقول له إيه أنت في عندك مال ادفع عن هذا المال الغائب، ادفع عندك مال، لا، لا يكلف. يدفع عن المال الموجود اللي بين يديه أو الممكن الوصول إليه، ويؤخر ذلك المال الذي لا يمكن الوصول إليه إلى أن يستطيع في يوم من الأيام أن يصل إليه فيدفع عنه. لكن لو أحب أن يعني يحتاط ويدفع، يعجل عن ذلك المال الذي لا يصل إليه، يجوز، هو أفضل طبعا، أحسن. وإن جوزنا نقل الزكاة. نعم، حتى لو جوزنا نقل الزكاة، يعني على رأي الرافعي مثلا بعض العلماء، لا يلزمه أن يؤدي عن ذلك المال البعيد عنه من مال آخر. نعم، وحضور مستحقيها. هذا احنا قلنا في سببين للتمكن، كون المال موجود، الثاني حضور المستحقين، لأنه أحيانا يكون موجود عند المال، موجود زكاة قادر على إخراج، لكن ما في فقير، الفقراء الموجودين اللي كان عام متعود يعطيهم مسافرين، هذا سبب للتأخير، لا يجب عليه أن يؤدي على الفور. نعم، وحضور مستحقيها أي الزكاة أو بعضهم، حضورهم كلهم أو بعضهم، يعني هم أصناف مثل غارمين وابن سبيل وفقراء ومساكين، فإذا حضروا كلهم أو بعضهم دفع عليه الزكاة، فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلفت ضمنها. يعني مثلا إذا كان بعضهم حاضر، مثلا في ابن سبيل حاضر، في غارم حاضر، يعطي هؤلاء، يعني على الأقل من حصة ابن السبيل ومن حصة الغارمين، ولنفرض أنه ما في فقير أو مسكين، مو مشكلة، يعني يعطي حصة هؤلاء، والفقير والمسكين الغائبين ينتظرهما. نعم. ومع فراغ من هذا بناء على أن الإنسان ما يدفع زكاته لشخص واحد، إذا قلنا أنه يدفعها إلى أقل شيء إلى ثلاثة من الأصناف يعني، أو إلى ثلاثة من كل صنف من الأصناف. لكن إذا مشينا على الفتوى اللي يدفعها لواحد، يجوز ليدفعها لغارب ويخلص منها، ما ينتظر ولا شيء. نعم. ومع فراغ من مهم ديني أو دنيوي أيضا لو حال الحول وهو متلبس بمهم ديني أو دنيوي، لا يكلف الإسراع حتى يعني يخلص الشغل المعادين. مثلا لو فر حالة الحول، حال الحول وهو في المسجد في الصلاة، يترك الصلاة ويروح يدفع الزكاة، أو هو في مهمة دنيوية يعني لنفرض كان هو في الحقل يسقي يعني يروح يأتي لأهله بحاجة من حاجة من السوق من مكان ما، لا يكلف أنه ترك المهمة هذه ليرجع ويدفع الزكاة. يعني لو إذا قلنا على الفور، مو معنى على الفور يعني يترك كل شيء ويدفع الزكاة، لا، ممكن يأخر على حسب العادة. إذا عنده هو متلبس بعمل مهم ديني أو دنيوي بعد الفراغ منه. نعم. لا ما يستمر أيام، ما في عندنا عمل إلا الحج. ممكن الحج، إيه الحج هذا مسافر، يعد مسافر، مو بس الحج، حتى أي مسافر إذا سافر أوروبا مثلا راح وحصل صار وقت الزكاة، ينتظر حتى يرجع. نعم. كأكل وحمام مثلا، قاعد يأكل وصار وقت تذكر أنه حال الحول، أو هو في الحمام يغتسل تذكر أنه صار حول زكاة ماله، ينتهي من الأكل وينتهي يفرغ من الاغتسال ويطلع عادي يعني. الناس إذا تذكر لزمه الفور، إذا تذكر مثل المصلي إذا نسي صلاة، متى ما تذكر لازم يصليها على الفور. نعم. وحلول دين من نقد أو عرض تجارة مع قدرة أيضا، إذا كان حال الحول وعليه دين لفلان وصار وقت الدين، يعني هو وعد اليوم الفلاني تجيب لي فلوسي مثلا، دين عليه دين، في نفس الوقت كان حول الزكاة، ما حلش يروح يدفع الدين ويجي يدفع الزكاة. نعم. من نقد أو عرض تجارة مع قدرة على استيفائه بأن كان على مليء حاضر، هذا شيء آخر. يعني إذا كان له دين على شخص من فلوس أو عرض تجارة سلعة أو فلوس، له دين على الناس، وكان المدين مدينه يعني اللي يطلبه كان قادر على الوفاء، يعني لا جاحد ولا معسر، هذا يحسب هذا الدين كأنه موجود عنده ويحسبه مع جملة المال، مع أنه دين على العالم يعني، ويدفع عنه الزكاة. أما إذا كان المدين معسر أو مماطل أو يقول لا أنت مالك علي شيء، جاحد يعني، لا يلزمه دفع، لا ما يحسب هذا، ما يحسبه كأنه مو موجود، ينتظر إذا حصل منه شيء فيما بعد يدفع عنه، ولكن لا يلزم بدفع شيء منه الآن يعني. على مليء حاضر باذل أو جاحد عليه بينة، أو حتى إذا كان باذل أو ما يبذل، جاحد يعني قال أنت مالك شيء عليه، لكن في شهود يعني يستطيع أن يأخذها منه بناء على الشهود، يرفع عليه دعوة وعنده شهود عليه أنه له دين عليه، هذا يستطيع حصل عن طريق الشهود والبينة، فكأن المال عنده. نعم، هذا يدفع عنه. لكن إذا كان جاحدا وليس عند الدائن بينة، هذا ينتظر، ما يجب عليه الآن يدفع عنه عن هذا المال، أو يعلمه القاضي، أو أن القاضي عنده خبر بالدين الذي على هذا الإنسان، لأن القاضي يقضي بعلمه يعني، ما عنده شهود لكن القاضي يعرف أن زيد يطلب عمر بمبلغ كذا، وما زيد ما عنده شهود لكن على علم من القاضي، على علم من ذلك، فأي وقت يروح للقاضي يقول أنت مات ما عندك خبر أنه أنا لي، يقول نعم، يقول أنا الحين هذا لي أنا أريد مالي. فالقاضي يلزمه، لأن القاضي يجوز له أن يعمل بعلمه ولو ما في شهود، هذا كأنه المال عنده يدفع عنه. نعم شيخ، هذا يشبه إقرار الدين المعمول فيه في المحاكم الآن؟ ما أعرف عنه شيء أنا. نعم. أو قدر هو على خلاصه، أو يقدر يعني بقوة، أو له مثلا يقدر يخصمه، مثلا هذاك الشخص له عليه على المزكي دين فيقدر يخصمه من الدين، يعني إذا كان يستطيع الحصول عليه بوسيلة من الوسائل يحسب هذا المال كأنه عنده ويزكيه على الفور. نعم. فيجب إخراج الزكاة في الحال. نعم. وإن لم يقبضه، وإن لم يقبض المال، بس يعني كان المدين مستعد، أو يقدر يعني يقيم عليه دعوة عند شهود، أو أنه يستطيع أن يأخذ بوسيلة من الوسائل، وإن لم يقبضه يجب عليه أن يزكيه كأنه عنده. نعم. لأنه قادر على قبضه. أما إذا تعذر استيفاؤه بإحسار أو مطل أو مماطل غيبة، يعني أو إيش؟ أو بإحسار أو مطل أو غيبة، أو كان مسافرا مو موجود وقت حول مسافر بلد آخر المدين، يعني إيه نعم، وما أدري يجي ما أدري ما يجي ما أدري، لو جاء يقر به ما يقر به، هذا ينتظر يعني ما يلزمه الاستعجال بدفع زكاة هذا الدين. نعم. أو جحود ولا بينة. إيه نعم. فكمغصوب يعني ينتظر، احنا ما نقول ما تدفع الآن، فإذا حصلت على شيء منه تدفع عنه الزكاة، فلا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه. إلا إن قبضه. وتجب الزكاة في مغصوب وضال، إيه؟ لكن لا يجب دفعها إلا بعد تمكن، بعد الحصول على المغصوب، وبعد أن يجد الضال المال الضال. نعم. بعوده إليه. إيه؟ نعم. ولو أصدقها نصاب نقد، ولو أعطاها، أعطى المرأة مهرا نصابا كامل يعني، إيه؟ وإن كان في الذمة، وإن كان دينا عليه يعني مؤخر عليه على الزوج. نعم. أو سائمة معينة، أو كان غنم 40 شاة سائمة، نعم، أجعلها مهرا لها. نعم. إيه؟ زكته وجوبا، يجب عليها أن تزكيه، لأنه هذا صداق لها، ومتى ما أرادت تأخذه يعني كأنه عندها فتزكيه. نعم. إذا تم حول من الإصداق، نعم، إذا كان تم حول من حين الإصداق، والإصداق هذا يكون بالعقد غالبا. إيه كل سنة زكاة. وإن لم تقبضه ولا وطئها، وإن لم تقبضه، نعم، وإن لم يدخل بها، نعم. لكن يشترط إن كان النقد في الذمة إمكان قبضه بكونه موسرا حاضرا. إذا كان النقد، إذا كان المهر في الذمة، يشترط حتى يجب عليها أن تزكيه أن يكون الزوج قادر على الوفاء. أما إذا كان معسر، هذا تقدم معنا أن الدين على المعسر ما يجب زكاته الآن، أو كان إذا كان مسافرا الزوج أيضا لا يجب عليها الآن، حتى يعطيها الزوج المهر فتزكي عن السنوات اللي مضت، وحتى يقدم من السفر فتزكيه عن الماضي. نعم. إيه قدرة. نعم. تنبيه. الحين أنا كم باقي لل؟ باقي 7 دقائق. كافي. صلى الله وسلم على. ما زال تنبيه، خلنا نتنبه شوي. جزاكم الله خير.